المصحف الاصيل الذي كتب عثمان الذي سقط عليه شيء من دمه من دمه ويقول انه يعني راى اعصار الدماء فقط من صفحات هذا المصحف. لكن انا لم يعني لم اتذكر ان احضر معكم احضر معي نفس الكتاب لاقرا منه المسار. فهي المصحف موجود الان وقد صانه الله سبحانه وتعالى حتى ايام الحكم الشيوعي وحفظ وهو موجود الى الان. فمعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا تمنى القى الشيطان في امنياته اذا حدث القى الشيطان في حديثه. وكون تمنى بمعنى قرأ وتلا هو قول اكثر المفسرين. القول الثاني ان تمنى في الايه من التمني المعروف وهو تمنيه اسلام امته وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول القى مفروض فعلى ان تمنى بمعنى احب ايمان امته وعلق امله بذلك. فمفعول القى يظهر انه من جنس الوسائل. يعني اذا قلنا ان امام الايه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى امن ورجا ان يدخل الناس في الاسلام وان يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القى الشيطان في امنيته. القى ماذا؟ القى الوسائل والشبه والشكوك. واضح ولا غير واضح؟ انتبه الان طبعا سوره محزون كلام العلامه التركيزي في غايه التركيز فاحتاج نوع من الانتباه والمتابعه. فاذا هذا هو الوجه الاول الا اذا تمنى اي الا اذا يعني اذا رجع تمني اسلام امتي وطاعته لله ورسله. القى الشيطان يعني اذا احب ايمان امتي وعلق امله بذلك القى الشيطان الوسائل والصد عن دين الله حتى لا يتم للنبي او للرسول ما تمنى. ومعنى كون الالقاء في امنياته على هذا الوجه ان الشيطان يلقي وسوسه ليصد بها عما تمناه الرسول او النبي. فصار الالقاء كانه واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلوله دون ذلك. القى الشيطان في امنياته يعني في هذه الأمنية بدأت في طريق تحقيقها ليوقع عقبات وهي الصلاة والوساوس والسكون. فهذا على معنى ان ايه نتمنى بمعنى على ظاهره تمنى يعني رجع وامل. على ان تمنى بمعنى قرأ وما ارسلنا من قبلك من رسول ونبي اذا تمنى يعني على قولها قرأ الوحي يعني ألقى الشيطان في أمنيات. ألقى ماذا؟ على القول بأن تمنى المعنى قرأ ففي المفعول ألقى تخبران أحدهما من جنس الأول أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرأه ويتلوه الرسول أو النبي. وعلى هذا التقدير فلا إشكال يكون زي الإنسان بالضبط يعني إلا إذا تمنى المعنى إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنياته في قراءته الشبه والإيه والوثان. أما التقدير الثاني ألقى الشيطان في أمنياته أي قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. هذا احتمال وينقص هذا احتمال إلا تمنى أن إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنياته الوثان والشبه والسكوت سيكون في القول الأول فلا إشكال. فيه إلا إذا تمنى إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته يعني إيه داخل قراءته مش عند قراءته لا داخل قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني إيه يستأنس به لهذا التقدير وإلا نقل هذا قول القرآن. سبب نزول هذه الآيات الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة. فأما بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغراميط العلى وإن شفاعتهن لكم سجى. فلما بلغ آخر السورة سجد يعني آخر السورة الذي فيها سجد وسجد معه المسلمون والمسلمون. وقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل الموت. ذكرت الناس ان اهل مكة اسلموا بسبب ظهورهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم ان قومهم اسلموا ووجدوهم على كفرهم. وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك ان من انواع البيان التي تضمنها ان يقول بعض العلماء في الايه ويقول في الايات قرينه تدل على بطلان ذلك القول، ومثلنا لذلك بامثله متعدده. وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين وهو ان الشيطان القى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الاكبر والكفر البواح الذي هو قولهم تلك الغرانيق العلا وان الشفاعه تجاء، يعنون المال والعزى ومناه الثالثه الاخرى الذي لا شك في بطلانه من نفس سياق ايات النجم التي تقبلها القاء الشيطان المزعوم قرينه قرانيه واضحه على بطلان هذا القول. يعني يقول ان العلماء بعض الحديث قالوا في الايه هذا القول اللي هو يوافق الحديث الباطل. ثم نقول ان من انواع البيان التي انتهزها في كتابه المبارك ابواء البيان في لحظه القران والقران ان تكون يدعى في ايه من الايات قول معين، ثم يكون في نفس الايه قرينه تدل على ابطال هذا الموضوع. فهو يصدق هذا البيان هنا في هذا الموضوع يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بالقليل قوله تعالى في اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. لا، وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب آلهتهم هذا السبب متأخرا عن ذكره لها بخبر المزعوم إلا وغضب. هل كانوا يعني بعد ما قلت على إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان هي يتبعون إلا الظن وما فهو أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هل كل هذا الذنب لأن هذا إله ما هي إلا أسماء بدون حقيقة؟ هل بعد ذلك يغفرون حتى نهاية الآية ثم يشاركون المسلمين في السجود لأجل يعني لأجل هذا الذنب؟ يقول وليس من المعقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يسب هذا السب العظيم في سوره الناس متاخرا عن ذكره لها بخبر المزعوم الا وغضبوا ولم يسجدوا، لان العبره بالكلام الاخير، مع انه قد دلت ايات قرانيه على بطلان هذا القول، وهي الايات الداله على ان الله لم يجعل للشيطان سلطانا على النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل وأتباعهم المخلصين. المخلصين بقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن من أسواق ممن هو من هاتفة. وقوله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان هذا الذي يقول هذا من هذا إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم ذلك الكفر البواح فأي سلطان له أكبر من ذلك؟ هذا يتصادم مع الآية القرآنية في تنكر أي سلطان من الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم في صدر سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا أسلوب إيه؟ أسلوب إيه؟ أنا أسمع حروف الهمزة هذه الجملة أسلوب عالي أسلوب قصر أو حصر بيحصر كل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في الدين بالإيه؟ كأنه وحي اللي هو إلا وحي يوحى. وبعدين ما ينطق عن الهوى لأن تمديد المصدر نفسه وما ينطق عن الهوى اللي هو إلا وحي يوحى. فنفس السورة تجرد بقوله تعالى اللي هو إلا وحي يوحى كل هذا القرآن وحي يوحى كيف يكون يعني إلقاء الشيطان؟ وقال تعالى أيضا قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك الأثيم. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن فكيف يمكن أن يستدل كلام الشيطان مع كلام الرسول أو كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا وارد يمكن. فذلك كل أن هذه القضية قضية عزمة خلصة أخرى مثل هذا قضية مقطوع بها قطعا ومن علم الدين بالضرورة القطع لتنزهه عن ذلك عليه الصلاة والسلام. واضح. ولذلك يعني حتى لو صح الحديث فانه مرد قطعا فكيف وهو لم يصح. وقال تبارك وتعالى وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذه الايات القرانيه تدل على بطلان القول المدعو. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى مسألة اعلم أن مسألة الغرامير مع استحالتها فرعا ودلالة القرآن على إكمالها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج. وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب. والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الهمزي عن ابي صالح عن ابن عباس. ومعلوم ان الكلبية متروك وقد بين البزار رحمه الله انها لا تعرف من طريق يجوز ذكره الا طريق ابي بكر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله. وقد اعترف الحافظ بن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصه لان طرقها كلها الا منقطعه او ضعيفه الا طريق سعيد بن جبير. وايضا يقول اذا علمت ذلك تعلم ان طريق سعيد بن جبير لم يرويها بها احد المتصله. فلا في احد رواه المتصل الا اميه بن خالد وهو ان كان ثقه فقد شك في وصلها لانه قال في الروايه عن ابي عن روى البزار وابن مردويه من طريق اميه بن خالد عن شعبه عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما احدث فيما احدث. فهذا ليس فليس موصولا. ثم ساق حديث القصه المذكوره. نعم. فتحصل ان قصه الغرانيق لم ترد مفصله الا من هذا الوجه الذي شك راويه في الوصل. ومعلوم ان ما كان كذلك لا يحتج به لظهور بعض. ولذا قال الحافظ ابن كثير انه لم يروها مفسده من وجه صحيح. انه لم يرها مفسده من وجه صحيح. وقال الشوكاني في هذه القصه ولم يصح شيء من هذا ولا يثبت بوجه من الوجوه ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله بقوله تعالى ولو تحول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. وقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقوله تعالى ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فنفى المقاربه للركوب فضلا عن الركوب. طيب ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. هل هذا يعني انه بالفعل كاد ان يركن؟ هل تثبت انه كاد ان يركن ام انها تنفي؟ لماذا؟ لولا منها حق امتناع ليه؟ في وجود هي بالحقيقة تلزمه عن الركود بخلاف لو شخص يعني جاهل بمعاني اللغة العربية فربما يحسب انها تثبت ان هو ما كاد ان يركن. لا هي تنزه النبي على السلام عن ادنى درجة وهي درجة الركود فضل عن من يميل للفعل. لكن مجرد الركود لم يحصل. الآية التي يقول لماذا أن التعبير لولا تفيد إيه؟ لولا تفيد حق امتناع لوجود مثلا مثلا نعم المهم يعني مثلا لولا رحمة الله بنا لسرقنا النفوس لسرقنا النفوس. فانت بتثبت عن تنفيها بتنفيها بسبب وجود رحمة الله. لوجود رحمة الله امتنع بالسرقة فهي حقيقة تنفي. فقوله هنا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فمعناها ان ايه؟ ان تنزيهه عن الدخول اليهم او مقاربة ذلك لانه قال كدت نفى عنه المقاربة مقاربة الدخول بسبب وجود التثبيت من الله. فهي تنزيهه عن مجرد الميل اليهم فضلا عن الركود نفسه. ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل، وعن البيهقي أنه قال هي غير ثابتة من جهة النقل. فذكر عن إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله أن هذه القصة من وضع الزنادقة، وأقرها ابن العربي المالكي والفخر الرازي وجماعات كثيرة. وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة الناس وسجود المشركين ثابت في الصحيح، وهذا بالعرض في النهاية إن شاء الله. ولم يذكر فيه سبب قصة الغرامية، وعلى هذا القول الصحيح وهو أنها باطلة فلا إشكال. يبقى خلاص يبقى إيه كما يقال أثبت العرض في المنطق. الدفاع والتفسير والتبرير فرع الايه؟ التصحيح. فاذا هي لم تصح اصلا فنقول كفينا الامر وكيف الله من الكتاب. فهذا المفروض انه اوضح جواب انها لم تصح وانتهى الكلام. واما على ثبوت القصه بفرض بقى، يعني بعض العلماء ذهبوا الى ثبوتها كما هو راي الحافظ ابن حجر قال بفتح الباري ان هذه القصه ثابته بثلاثه اسانيد كلها على صدق صحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمراسيل، وكذلك من لا يحتج به لاعتراض بعضها ببعض، لان الطرق اذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على ان لها اصلا. جميع العلماء عن ذلك اجوبه كثيره احسنها واقربها هذا كلام الحافظ ابن حجر، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يرتب السوره بترتيلا تتخلله الكتاب، فلما قرا غرامات الثالثه الاخرى قال الشيطان لعنه الله محاكيا لصوته تلك الغرامات العلى الى اخره، فظن المشركون ان الصوت صوته صلى الله عليه وسلم وهو بريء من ذلك براءه الشمس من اللمس. وقد اوضحنا هذه المساله في رحلتنا ايضاحا واقيا واختصرناها هنا الى اخره. والحاصل ان القران دل على بطلانها ولم تثبت من جهة النقل، مع استحالة الإلقاء على لسانه صلى الله عليه وسلم لما ذكر شرعا، ومن أثبتها نسب التلفظ بذلك الكفر للشيطان. يعني حتى ابن حجر الذي أشار إلى احتجاجها لم يأخذها بظاهرها، بل قال إن الذي تتنقل عن هذا الكفر هو من؟ هو الشيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين ان نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكفر ولو سهوا مستحيل شرعا، وقد دل القران على بطلانه وهو باطل قطعا على كل حال. فالغرانيق الطير الجيد المعروفه واحدها فيها بقى كلام كثير، يعني غرنوق كغنبور او غرنيق كفنجيل او غرنوق كفردوس. قال القطني هو السب الابيض الجليل، او معروف عند العرب انها ايه، يعني اسم طائر مائي اسود او ابيض، او هو القرشي او طائر يسر. وفيه لغات غير ذلك يدعون ان الاصنام ترتفع الى الله كالطير الجيد فتشفع عنده لعابديها صبحهم الله ما اكثرهم. ونحن وإن ذكرنا أن قوله فينتق الله ما يلقي الشيطان يستأنف به لقول من قال إن مدعوة الإلقاء المحذوف تقديره ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها، لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي ومعناه الإبطال والإزالة من قوله نسخ في الشمس الظل ونسخ في الريح الأثر. وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئا ألقاه الشيطان ليس مما يقرأه الرسول أو النبي. فالذي يظهر لنا أنه الصواب أنه أن القرآن يدل عليه دلالة واضحة، وإن لم ينتبه له من تكلم عن الآيات من المفسرين، هو أن ما يرسه الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم السكوت والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر أو أساطير الأولين، أو أنها مفترة على الله ليست منزلة من عنده. والدليل على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق، لأنه قال يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم. يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ثم قال وليعلم الذين أوتوا العلم، يعني إيه؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته. ما الذي يلقي الشيطان؟ يلقي شيء معين. هذا الشيء تتباين منه موافقة المؤمنين والكافرين، هو شيء واحد، لكنه يزيد المؤمن إيمانا ويزيد الكافرين إيه؟ كفرا. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته فينقسم الناس تلك ذلك إلى فريقين. فريق هو من قال فيه ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، وفريق آخر لنفس هذا الإلقاء يزداد إيمانا ويعلم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم. فهذا تماما له موضع مناسب وشبيه به جدا في القرآن الكريم. أين هو؟ أي فضل خصة يعني في حاجة أطرح أي فضل في سورة المدثر وما جعلنا مقام الله سبحانه وتعالى في خبر نزل به الوحي وهو أن إيه عدة الملائكة الذين انتظر الملائكة جهنم كان عليها 19 ملكا. ثم قال تبارك وتعالى هذا خبر نزل به الوحي، لكن الناس ينقسمون تفهم له إلى فريقين، فريق يصدق فيزداد إيمانا ويعمل أنه الحق من عند الله، وفريق آخر مكذب فيزداد عدوا وكفرا. فهذا الذي إيه؟ لأن الشيطان يمكن وساوس في قلوبهم حينما تتلى عليهم هذه الآيات. قال 19 إحنا نجمع كم واحد ونمسكهم نغلبهم ونضربهم ونعذبهم ونقصف الفتنة، أو أنهم لما سمعوا قوله تبارك وتعالى في سفرة الزقوم ألقى الشيطان في قلوبهم إزاي الشجر وهو رص يعني إيه يكون في النار وهي نار ورطوبة لا يستمعانها. واضح. فهذا صورة من صور إيه؟ إن الخبر الواحد الذي يتلوه النبي عليه السلام من الوحي ينقسم الناس إذا هو فريقين. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو إلى آخر الآيات. فهذا مثال يوضح لنا بالضبط المقصود في هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا تمنى قرأ ألقى الشيطان في أمنياته ألقى الشبه والوساوس والشكوك في أمنياته يعني في قراءته حول هذه القراءة أو عند هذه القراءة يلقي لهم الوساوس حتى يصدهم عن الإيمان بها. لماذا؟ لأنه ذكر أن من آية نصت على أن هناك حكمة من ذلك الإلقاء المرفوض إلا إذا فهمنا ألقى الشيطان في أمنياته ما هي الحكمة؟ قال في الآية التي بعدها ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ثم قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فقول الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق يدل على أن الشيطان يلقي عليهم أن الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحق فيطبقه الأتقياء ويكون ذلك فتنة لهم ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم ويعلمون أنه الحق لا الكذب كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه. فهذا الامتحان لا يناسب شيئا زاده الشيطان من نفسه في القراءة والله تعالى أعلم لأنه هو شيء واحد. فلو العلم بالله على أساس هذه الفلسفة الباطلة سيتنافى مع هذه الحكمة. لأنه لو في مثلا المثيل والأصنام تلك الغرنيك العلى وإن تفاعتهن لا ترتجى. واضح. هل المؤمنون إذا طلع عليهم ذلك يعني الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم؟ لا، ده هو خبر واحد من الوحي إن هو إلا واحد يوحى كما جاء في صدر الصور. لكن نفس الخبر ينقسم الناس على جزئين إلى فريقين، فريق مؤمن يصدق فيزداد إيمانا وفريق يصدق يعني إن هو من ممكن إن أيضا الشيطان يوسوس له لكنه يدفع هذا الشيطان وساوس الشيطان وإيه ويؤمن بأنه الحق من عند الله. أما الذي في قلبه مرض فيناسبه ذلك فيهلك في تصديق الشيطان فيما ألقى عليه من الوساوس والشبه والشكوك حول الحق الذي أنزله الله. نعم. فإذا وجود النص على الحكمة هنا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم. ثم قال بعد ذلك وليعلم الذين أوتوا العلم، يعني يحصل هذا الإلقاء أيضا ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخرج له قلوبهم. وعلى هذا القول فمعنى نفس ما يلقي الشيطان إزالته وإبطاله، يعني تقول الله ما يلقي الشيطان إبطاله وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم، ومعنى يحكم الله آياته يتقنها بالإحسان فيظهر أنها وحي منزل منه بحق، ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان يصد الناس عنها بإلقائه المنكور. وما ذكره هنا من أنه يصلي الشيطان فيلقي في قراءة الرسول والنبي فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من تأثيرهم بذلك الامتحان، وضحته آيات كثيرة من القرآن كقوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم هي 19 إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب حينما يرون ذلك موافقا لما عندهم من الكتب السابقة، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لأن كلما آمنت بمزيد من الآيات التي تنزل كلما زاد الإيمان. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، بنفس السبب يضل بها قوم ويهتدي بها قوم مثل حديث الإسراء والمعراج كما قال. وقال تعالى أيضا في قصة تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، وقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، يعني لأنها فتنة كما قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، جعلنا الخبر الذي جاء بها في الوحي فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. لأن هذه الآية لما نزلت قالوا ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشجر لا ينبت في الموضع اليابس فكيف تنبت شجرة في أصل الجحيم إلى غير ذلك من الآية. وهذا هو اللائق بخبل عقوله، لأن هذه أمور الآخرة لا علاقة لها بإيه بنفس السنن وقوله الدنيا. واللام في قوله ليجعل ما يلقي الشيطان الأظهر أنها متعلقة بألقى، أي ألقى الشيطان في أمية الرسل والأنبياء ليجعل الله ذلك الإلقاء فتنة للذين في قلوبهم مرض، خلافا للحلقي القائل إنها متعلقة بيحكم وابن عطية القائل إنها متعلقة بينتهي. ومعنى كونه فتنة لهم أنه سبب لتناديهم في الضلال والكفر. أيوة. وأصل الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار ليظهر بسفته فيها أخالص هو أم زائد، يعني تقول دينار سفيل يعني دران ذهب ايه خالص، اذا تككت ان الذهب يعني نشوب بغيره او مزيف فتعمله فتنة تدخله الظلم ينطهر حتى يعني يخلص من السوائل، هذا معنى الفتنة في اللغة. اما في القرآن فالفتنة تطلق على معاني متعددة منها الوضع في النار ادخال في النار كما هو المعنى اللغوي كما قال تبارك وتعالى ثم هم على النار يفتنون أي يحرقون بها، وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني ألقاهم في النار حرقوهم من نار الأخدود على أظهر المفسرين. من معاني الفتنة الاختبار أو من استعمالها في القرآن الاختبار، وهذا هو السائع وأكثر استعمالات القرآن لمادة الفتنة في معنى الاختبار كما قال تعالى إنما أموالكم أولادكم فتنة، وكما قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه لاختبارهم. من استعمالات الفتنة مثل الابتلاء بقى والاختبار نتيجة الابتلاء، نتيجة الابتلاء إن كانت سيئة كالكفر والضلال كقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، والدليل قوله تعالى ويكون الدين لله، وقوله في الأنفال ويكون الدين كله لله. مما يوضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فالغاية في الحديث مبينة للغاية في الآية، يعني الآية تقول حتى لا تكون فتنة، والحديث يطرح هذه الفتنة لأن يكونوا جميعا في الإسلام، لأن خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة. ومنه بهذا المعنى قوله تبارك وتعالى هنا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، يعني هذا هو نتيجة الإسلام. وقد جاءت الفتنة في موضع بمعنى الحجة، وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن حجتهم كما هو ظاهر. واعلم أن مرض القلب في القرآن يطلق على نوعين: أحدهما مرضه بالنفاق والشك والكفر، كما قال تعالى في المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله هنا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، مرض الشك والشبهة والنفاق والكفر. الثاني منهما إطلاق مرض القلب على ميله للفاحشة والزنا، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، أي ميل إلى الزنا ونحوه. والعرب تسمي انطواء القلب على الأمور الخبيثة مرضا، فذلك معروف في لغتهم. ومنه قول الأعشى: حافظ للفرج راض بالسخى ليس ممن قلبه فيه مرض. والقافية قلوبهم، قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وآية الحد هذه تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي إليه، غير صحيح. هذا معنى آخر قد تكون فاجعة لبعض الناس، هذا التعريف الفرق بين النبي وبين الرسول شائع، شائع جدا في كتب العقائد وغيرها. أما هنا فالعلامة السيوطي رحمه الله تعالى يقول إن هذه الآية تدل على أن على عدم صحة هذا التفسير، أن الرسول يوحى إليه بوحي ويؤمر بتبليغه، والنبي يوحى إليه بوحي لكنه لا يؤمر بتبليغه. كيف ثم كذلك، أو كيف خرج تفسير ذلك على هذه الآية؟ لو معك المصحف انت هتقول تعرف الجواب. انظر في اول الايه، صح؟ لان الايه تقول: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي يرسل والرسول ايضا يرسل، فهذا هو الذي على اساسه قال السلفي ان هذا التفريق غير صحيح. لأن قوله تعالى هنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يدل على أن كل منهما مرسل، وأنهما مع ذلك بينهما تغاير. يعني هذه الآية ليست فقط تدل على إضعاف أو مرجوحية التفريق أو هذا التفريق، لكنها أيضا تبطل قول من لم يفرق بين النبي والرسول، صح ولا لا؟ من فرق بينهم بهذا التفريق بعينه، وتبطل القول ايضا قول من لم يفرق بين النبي والرسول، صحيح ام غير صحيح؟ لان العقد يقتضي المغايره: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فيفهم منها ان هناك كان فرقا بين الرسول وبين النبي، لكن ليس هذا الفرق هو ان النبي يوحى اليه بوحي ولا يؤمر بتبليغه، واضح؟ يدل على ان كل منهما مرسل، وانه مع ذلك بينهما تغاير. واستظهر بعضهم ان النبي الذي هو رسول انزل اليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزه التي ثبتت بها نبوته، وان النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من لم ينزل عليه كتاب، وانما اوحي اليه ان يدعو الناس الى شريعه رسول قبله، كانبياء بني اسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل دون في التوراه، هؤلاء انبياء. وأنبياء مرسلون أم غير مرسلين؟ أنبياء مرسلون، لأن الآية تقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي الذي أرسل هو النبي الذي يوحى إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله، لكن ينزل عليه كتاب مستقل به، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويقولون بالعمل بما في التوراة، كما بينه تعالى بقوله يحكم بها النبيون إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. فسمهم إيه؟ نبيين، مع أنهم يحكمون بني إسرائيل ويبلغونهم هذا الحق. وقال تبارك وتعالى هنا فتثبت له قلوبهم أن تخشع وتخضع وتطمئن. هناك فرق كثيرة جدا أيضا مع التفسير، مع هذا الفرق وضحه السير عمر أسفر في مرات الثاني الرسل والرسالات لطول العهد به ونكرته به فقط. يعني يقول لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي، ويدل على بطلان هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل، عدد الأنبياء والرسل، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عدة الأنبياء 124,000 نبي، 124,000 نبي، وعدة الرسل 310 رسولا، 300 حاجة رسولا. يدل على الفرق أيضا ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ووصف بعض رسله بالنبوة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة، كقوله في حق موسى عليه السلام واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. والشائع عند العلماء أن الرسول أعم من النبي، فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، وعلى ذلك فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. وهذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمور. الأول أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فإذا كان الفرق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ، أرسلناه يعني كلفناه أن يبلغ. نعم. الأمر الثاني أن ترك البلاغ إتمام لوحي الله تعالى، والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدخل في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته. الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل ورجلان، والنبي وليس معه أحد، فهؤلاء أتباعه أنه بلغهم رسالة. فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. فالتعريف المختار أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي كما ثبت في الحديث، حديث متفق عليه أو حديث البخاري. وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى التوراة، وكانوا مأمورون بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم. قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فالنبي كما يظهر من الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا، استقبل أمرا من الله أن يأمر قومه بالإيه؟ بالقتال. فلما بلغهم ذلك نقشوا هذه المناقشة. هذا يدل على أنه نبي ولكنه كان مكلفا بإبلاغهم أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا مع وجود التبليغ. واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحيى كهؤلاء جميعا أنبياء، وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل والحكم بينهم وإبلاغهم الحق. الله سبحانه وتعالى أعلم بالصلاة. الحقيقة ما بقي شيء كثير يعني في الآية. هو العلامة القاسمي رحمه الله تعالى فصل تفصيلا كبيرا، فنقل رد القاضي عياض لقصة فرانيك، وهو كلام بلا شك انه في غاية القوة، في غاية القوة. كذلك ايضا يعني ابطل القصة من حيث السند ومن حيث المعنى. كذلك ايضا نقل قول ابي بكر الباقلاني، ونقل كلام القاضي بكر بن عربي وهو ايضا في غاية القوة. وكذلك ايضا نقل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وان كان نقاش في بعض الاشياء. ونقل ايضا كلام الفخر الرازي وهو من اقوى الكلام، ولذلك نستقر على ذكره في سياق كلام القاسمي. قال هذه الروايه الرازي قال في تفسيره هذه الروايه باطله مرفوعه عند اهل التحقيق، واحتجوا عليه بالقران والسنه والمعقول. اما القران فوجوه احدها قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. حول الله. وثانيها قوله تعالى كل ما يكون لي أن أمثلهم بتلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وثالثها قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ورابعها قوله إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا. فكلمة كاد عند بعضهم معناها أنه لم يحكم. وخامسها قوله لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه الأولى تفيد انتفاء كون إلى لم يحكم. وثالثها قوله كذلك لنثبت به فؤادك. وقوله سنقرئك. وأما السنة فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال هذا وضع من الزنادقة. ونقل أيضا كلام الإمام البيهقي هذا القصة غير ثابتة من جهة النقل. ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذا القصة سيطعون فيهم. وأيضا قد روى البخاري الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم وسجد فيها المشركون المسلمون والمشركون والإنس والجن هذا في البخاري ولم يذكر فيها قصة غيرها. واضح. وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث غرانيق. أما المعقول يعني كلام الرازي هذا في النظف المنقول المعقول أولا من أن من جوز على الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما أو كان فقد كفر. من يجوز يقول أن يعني ممكن أن الرسول كان يعظم الأوثان يعني يقول تلك الغرانيق العلى وإن ستعفرن لك فجأة. من جوز على النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم الأوثان فقد كفر لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان. ثانيها أنه عليه الصلاة والسلام ما كتبه في أول الأمر أن يصلي ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنا هذا المشركين له حتى كانوا ربما مدوا أيديهم إليه وإنما كان يصلي إذا لم يحضروها ليلا أو في أوقات الخلوة وذلك يثبت قوله. ثالثها أن معاداتهم للرسول صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من أن يفروا بهذا القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الأمر. فكيف أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا في الجذاء مع أنه لم يظهر عندهم موافقته له؟ يعني هل هذه كانت تكفي أنهم يجدوا لمعاداتهم أنهم معادات شديدة لأنهم مبدأ وعقيدة تجد. فآية قبلها تذم وآية بعدها تذم اللي هي الأسماء ثم مجرد هذه ينتظر حتى الآية بسورة تفرغ ثم يسجدون على رسول الله السلام هذا طبعا شيء يعني بعيد جدا. رابعها قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وذلك أن إحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان على الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات التي تبقى الشبهة معها. يعني فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إحكام الآيات بأن أصلا لا تطرق إليها أن يحميها من مجرد أن يحصل مثل هذا الإلقاء الذي يدعونه في القصة هذا أقوى بلا شك من إيه؟ من أنها تقع ثم تنسخ. فإذا أراد الله إحكام الآيات لأن ينثبت ما ليس بقرآن قرآنا فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلا أولا يعني حيث العقل. وخامسها وهو أقوى الوجوه أن لو جوزنا ارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك. فيقبل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس. فإنه لا ترقى في العقل بين المقيادة فيه. فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة. ثم أقال الرازي أيضا في يعني كلامه قال في الإبريز العصمة من العقائد التي يطلب فيها اليقين فالحديث الذي يريد خرمها ونقضها عصمة الأنبياء يعني الحديث الذي يريد خرمها ونقضها لا يقبل على أي وجه جاء. وقد عدل الأصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة من الأخبار التي يجب القطع بكذبها. هذا لو قلت اتصال الحديث فما ظنك بالمرسلين. وإنما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به فيما هو من قبيل الأعمال وفروع الأحكام لا في أصول العقائد ومعاقد الإيمان بالمرسل وبالرسل وما جاءوا به فهي هكوة من ذلك حجر يغفرها الله له. هذا ما قاله الأئمة جزاهم الله خيرا في بيان فساد هذه القصة وأنها لا أصل لها ولا عبرة برأي من خالفهم فلا يعتد بذكرها في بعض كتب التفاسير وإن بلغ أرباغها من الشهرة ما بلغوا. وشهرة المبطل في بطله لا تنفخ القوة في قوله ولا تحمل على الأخر برأيه. ثم ذكر كلاما طويلا أيضا عن الشيخ محمد العبد في نفس الآية. نتجاوزه طبعا انه كلام طويل جدا. ثم قال وممن جزم الوضع هذه القصة جزما بثا الامام ابن حزم حيث قال في كتابه الملل في الرد على من لم يوجد العصمة على الانبياء ما مثاله. اعتقد يخطي بكتاب القصة في الملل ابن حزم. قال ابن حزم رحمه الله استدل بالحديث الكاذب الذي لم يصح قط في قراءته عليه السلام فيه والنجم الى هوى وذكروا تلك الزيادة المفترة التي تشبه من وضعها من قولهم وإنها لهي الغرانيق العلى وإن شفاعتها لا ترتجى. ثم قال وأما الحديث الذي فيه الغرانيق فكذب بحث موضوع لأنه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد. أي نعم. وأما قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى الآخر الآية فلا حجة له فيه لأن الأمانية الواقعة في النفس لا معنى لها. وقد تمنى النبي عليه الصلاة والسلام إسلام عمه أبي طالب ولم يرد الله عز وجل كون ذلك فهذه الأماني التي ذكرها الله عز وجل لا سواها وحاشا لله أن يتمنى نبي معصية وبالله تعالى التوفيق. وهذا الذي قلنا هو ظاهر الآية دون نبي تكلف ولا يحل خلاف الظاهر إلا بظاهر آخر وبالله تعالى التوفيق. مرور سريع جدا أيضا على كتاب نصب المجانيق لنفس قصة الغرانيق. طبعا مقدمته هي المقدمة التي بدأنا بها الدرس هذه الليلة ونعرف الحافظ ابن حجر مناقشة علمية قوية جدا. طبعا لا يمكن أن نذكر كل هذا بتفصيله. ثم نقل أيضا عمل يعني فصل في بيان بطلان القصة متن هذا ما أقصرها من حيث السند أقصرها من حيث المتن. قال تلك هي روايات القصة وهي كلها كما رأيت معلة بالإرسال والضعف والجهالة فليس فيها ما يصلح للاحتجاج به لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير. ثم إن ما يؤكد ضعفها بل بطلانها ما فيها من الاختلاف والنكارة فيما مما لا يليق بالمقام النبوي والرسالة. وذكر ايضا بعض يعني الوجوه التي اشرنا الى شيء منها. ثم قال هذه الطامات يجب تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم منها الى اخره. ثم اتى بكلام الحافظ وناقشه وقلنا ناقشه مساله ان الحديث يقوى بكثره خلقه فبين العلامه الالباني حفظه الله ان موضوع ان الحديث الضعيف يقوى بكثره الطرق هذه القاعده ليست على اطلاقها بل احيانا كثره الطرق تزيد الضعيف بعض. فطبعا كلام طيب جدا الحديث لكن جد الوضع هو الذي يعني يحرمنا من ان نستفيد من هذا الكلام. ثم ذكر كلام القاضي عياض في ذلك بالتفصيل وهو كلام كما قلنا في غاية القوة وأيضا رد الحافظ على ابن عربي والقاضي عياض ثم رد على رد الحافظ عليهما. ثم ذكر أيضا كلام السوكاني رحمه الله وكلام الآلوسي رحمه الله تعالى في إبطال هذه القصة. فقال الإمام الحديث رحمه الله تعالى قال لكن إثبات صحة الخبر أشد من فرض القتال فإن الطاعنين فيها من حكيهم حيث النقل علماء أدلاء عارفون بالغصب والسبيل من الأشرار وقد بذلوا الوسعى لتحقيق الحق فيه فلم يروه إلا مردودا وهم أكثر ممن قال بقبوله ومنهم من هو أعلم منه ويغلب على الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرعوه مجروحين وفات ذلك القائل بالقبول. ولعمر إن القول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بعض أمثلة الرواة. يعني يقول إن هذا الخبر نفس الحديث ونفس قصة الغرانيق دي هي نفسها مما ألقاه الشيطان على أمثلة بعض الرواة الوضعين الكذابين فاختلقوا هذا الفكرة. يعني لذلك وقت جميل يعني لهذا القصة يكفي القلب الحقيقة. يقول ولعمر إن القول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بعض أمثلة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعا من خاصته لإبطاله أهون من القول لأن حديث الغرانيق مما ألقاه الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نكره سبحانه وتعالى لا سيما وهو إلا لم يتوقف على الصحة أمر ديني ولا معنى آية ولا سوى أنها يتوقف عليه حصول شبه في قلوب كثير من واحد المؤمنين لا تكاد تدرى إلا بجهد جهيد. يقول العلماء الألباني في نهاية البحث يقول وهذا آخر الكلام في تحقيق بطلان قصة الغرانيق وقد بقي علينا التعرض بذكر فائدة سبقت مناسبتها وهي سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة سورة النجم. طبعا صح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد وسجد المؤمنون وسجد المشركون معه هذا ثابت لكن بدون ذكر قصة الغرانيق. يقول خبر الله تحت عنوان سبب سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبه نختم الكلام. رب سائل يقول اذا ثبت بطلان القاء الشيطان على لسانه عليه الصلاه والسلام جمله تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لكم كذا فلما اذا سجد المشركون معه صلى الله عليه وسلم وليس ذلك من عادتهم؟ والجواب ما قاله المحقق الألوسي بعد سطور من كلامه الذي نقلته آنفا قال وليس لأحد أن يقول إن سجود المشركين يدل على أنه كان في السورة ما ظاهره مدح آلهتهم إلا لما سجدوا لأننا نقول يجوز أن يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع السورة لما فيها من قول الله تبارك وتعالى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فرجاها ما غشى إلى آخر آية سورة النجم. فاستشعروا نزول مثل ذلك بهم ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه صلى الله عليه وسلم وهو قائم بين يدي ربه سبحانه في مقام خطير وجمع كثير وقد ظنوا من ترتيب الأمر بالسجود على ما تقدم أن سجودهم ولو لم يكن عن إيمان كائن في دفع ما توهموه ولا تستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك منه صلى الله عليه وسلم. طبعا لأنهم كانوا يعرفون أنه نبي صادق وكانوا يتحدون حياة الله سبحانه وتعالى فلما سمع وطرق سمعهم هذا الوعيد الشديد بالإهلاك كما أهلك الله سبحانه وتعالى السابقين وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى إلى آخر سورة النجم استشعروا أنهم مقصودون بهذه الآية وأنهم مهددون من الله بأن ينزل عليهم عذابا يهلكهم كما أهلك من قبلهم. فلما لاحظوا أن في آخر السورة فمن هذا الحديث فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تامدون فاذكروا لله واعبدوا فظنوا أن الأمر بالسجود هنا قد يدفع عنهم إيه هذا التوهم هو أنه ينزل بهم هذا الهلاك فلذلك سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ولا تستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك لا تستبعد أنهم يخافون حينما يسمعون آيات الله. لماذا؟ فقد نزلت سورة حاميم السجدة بعد ذلك كما جاء مصرحا به في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. فلما سمع عتبة بن ربيعة قول الله سبحانه وتعالى فيها فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسك عتبة بن ربيعة على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف أن يعني يتحقق ذلك وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم فتبين معه من تلاوة هذا الوعيد فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أمسك أي عتبة بن ربيعة على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شبه الرحم احلفه بالرحم انه يكف عن هذا واعتبر لقومه حين غنوا به انه طبع فلما باقي يعني عزاة المشركين شاهدوا منه ذلك وشك مفاجأة فزعا كبيرا ووضع يده على فم النبي عن السلام ولا شبه بالرحم انه يكف عن ايه ولذلك حتى العلم بهم العذاب اتهموا ذلك المشركين بانه ايه طبع ارتد عن دينه الى دين محمد عليه الصلاه والسلام فاعتذر لهم وقال لهم كيف يعني كيف لا تعذروني كيف وقد علمتم ان محمدا صلى الله عليه وسلم اذا قال شيئا لم يكذب فخفت ان ينزل بكم العذاب قل انا كنت خايف عليكم انا وضعت يدي على فمك انكم تعرفون انه اذا قال شيئا لا يكذب ابدا. وانا ما كان عذري انني خائف عليكم ان ينزل عليكم العذاب وذلك ان وضعت يده يدي على فمه صلى الله عليه وسلم. وقد اخرج ذلك البيهقي في الدلائل وابن عساكر في حديث طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ويمكن ان يقال على بعد يعني على بعد في هذا الاحتمال ان سجودهم كان لاستفعال نفس الهتهم ولا يلزم منه ثبوت ذلك الخبر لجواز ان يكون ذلك الاستعار من استفعال من قوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى يعني قدروهم قدروا المفعول حتى ما يستغيث حتى ما يستغيث او على ان المفعول لكم الذكر وله الانثى وتوهموا ان مصب الانكار فيه كون المذكورات اناثا يعني هذا هو فقط الذي ينكره القران عليه من قال انها اناث لكن لو قال انها ذكور ما كان ينكر عليها فانفهموا ذلك يعني ايه تخبروه بما تفسروا المخدر فيما يوافق اهل الاهل والحب للشيء يعمي ويطم وليس هذا بابعد من حملهم تلك القرغرانيق العلى وان شفاعتهن لتبتدع على المكر حتى تجد ذلك قراءة السورة مع وقوعه بين غنمين المانع من حمله على المكر في البين كما لا يخفى على من سلمت عين قلبه من الغيم. ايوه هو الحقيقه يقصد السبعه ان يتصور نفس الطريقه يقول مع وقوع بين ذنبين المانع من حمله على المدح في العين كما لا يخفى على من سلمت عين قلبه من الغيم. مالك يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد انتهينا تفسير سورة الحج إلى قول الله تبارك وتعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه أي في شك وظلال إلى التنزيل الكريم لما طبع على قلوبهم حتى تأتيهم الساعة يعني القيامة بغتة أو فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أي عذاب يوم لا يوم بعده كأن كل يوم يلد ما بعده من الأيام فما لا يوم بعده يكون عقيما والمراد به الساعة أيضا كأنه قيل حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذابها لأن اليوم العقيم هو يوم القيامة يوم الساعة لكن أوثر النظم الكريم فلم يقل أو يأتيهم عذابها بل قال الحق عز وجل أو يأتيهم عذاب يوم عقيم فوضع ذلك موضع ضميرها من يزيد التأمين أي لأنه بمعنى شديد حتى يأتيه أو يأتيهم عذاب يوم شديد لا مثل له في شدته. وهناك وجه آخر وهو أن المعنى ولا يزال الذين كفروا في غيب من الحق أو من الكتاب لا تستقر عقولهم عليه حتى تأتي ساعة هلاكهم بغتة حتى تأتي الساعة يعني ساعة هلاكهم هم على يعني روح قوم من قال من مات قامت قيامته لكل إنسان ساعة وقيامة خاصة به وهي انتقاله من دار الدنيا إلى المقدمات الدار الأخرى وهي حياته البرزخ. فهناك وجه آخر إن أنهم لا يزالون في ذلك حتى تأتي ساعة هلاكهم بغتة فيلاقون حسابهم عند ربهم أو إن امتد بهم الزمن وما عدهم الأجل فسيصيبهم عذاب يوم عقيم يوم حرب يوم حرب يسالون فيه سوء عذاب القتل أو الأسر فلا ينتج لهم أو فلا ينتج لهم من ذلك اليوم خير ولا بركة بل يسلمون ما كان لديهم ويساقون إلى مصارع الهلكة وهذا هو الحكم في أتم معانيه وأسأل درجاته. قال العلامة السدوسي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمة. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن الكفار لا يزالون في مرية أي شك وريب منه أي من هذا القرآن العظيم كما هو الله. واختاره ابن جرير وهو قول ابن جرير كما نقله عنه ابن كثير. وقال سعيد بن جبير وابن زيد في قوله في مرية منه أي في شك مما ألقى الشيطان. وذكر تعالى في هذه الآية أنهم لا يزالون كذلك حتى تأتيهم الساعة أي القيامة ضربة أي فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. لقد روى مجاهد عن أبي بن كعب أن اليوم العقيم المذكور يوم بدر المذكور يوم بدر. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد فاختاره ابن جرير كما نقله عنهم ابن كثير في تفسيره. ثم قال وقال مجاهد وعكرمة في رواية عنهما هو يوم القيامة لا ليل له. يوم القيامة يوم لا ليل له يعني نهار لا ليل له هو كأنه عقيم لا يلد إيه ليلا. وكذا قال الضحاك والحسن البصري ثم قال وهذا هو القول الصحيح وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ذكرنا مرارا أن بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا فيكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة فإذا طبقنا هذه القاعدة هنا في هذا السياق وحكينا هذا الخلاف أن بعض العلماء قالوا أن هذا اليوم العقيم هو اليوم الذي يعني إيه هو يوم القيامة يوم القيامة أو اليوم العقيم مثلا هو يوم بدر. فترى هل هناك قرينة في سياق هذه الآية الكريمة يدل على ترجيح أحد القولين؟ أي تفضل. نعم صحيح. لكن هذا بعد آية لكن في آية بعد الآية يقول تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة غرفة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. نعم لكن الاشاره اساسا لكل قوله تعالى الملك يومئذ لله في هذا اليوم العقيم. فما هو هذا اليوم الذي يكون فيه الملك كله لله؟ هو الملك لله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخره. لكن هذا كما يعني كما يعني في الدنيا هناك من يملك حتى لو على سبيل ايه التقدير او النجاه. هناك بعض الناس قد تدعي ان لها ملكا هناك ملوك في الدنيا لكن الله سبحانه وتعالى اثبت في غير ايات القران ان الملك يوم القيامه يقتصر على الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن احد ان يدعي حتى لو على سبيل النجاه ان له ملكا وذلك في قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين وقوله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقوله عز وجل الملك يومئذ لله يحكم بينهم الملك يومئذ الحق لله يحكم الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال تبارك وتعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور. فإذا هذه الآية ويقول الملك يومئذ لله يحكم بينهم إشارة ترجح وهذه القرينة تدل على أن المقصود باليوم العقيم في الآية قبلها إنما هو يوم القيامة. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على أن المراد باليوم العقيم يوم القيامة لا يوم بدر وذلك أنه أتبع ذكر اليوم العقيم بقوله الملك يومئذ لله يحكم بينهم وذلك يوم القيامة. وقوله الملك يومئذ أي يومئذ تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب عقيم وكل ذلك يوم القيامة. فظهر أن اليوم العقيم يوم القيامة وإن كان يوم بدر عقيما على الكفار لأنهم لا خير لهم فيه وقد أصابهم ما أصابهم. ثم قال تبارك وتعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا. قول الملك يومئذ أي يوم تزول ذريتهم لله، أي لله وحده، بحيث لا يكون لأحد تصرف لا حقيقة ولا صورة. يحكم بينهم أي بالمجازات. ثم فسر الحكم بقوله: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا يعني في الجهاد أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا أي من الجنة ونعيمها، وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. قال في الإنجيل: استدل بقوله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، استدل بها رضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه على أن المقتول والميت في سبيل الله سواء في الفضل، لأن الذي خرج الجهاد ممكن أن يصاب مثلا بالسكتة أو في طريق الجهاد أو في المعركة، لا عن طريق القتل واضح، فما دام خرج الجهاد ثم مات او قتل فهما سواء. وهو راي قاله جماعه، وخالفه اخرون ففضلوا المقتول. واخرج ابن ابي حاتم عن سليمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فمن مات مرابطا اجر الله عليه مثل ذلك الامر واجر عليه الرزق وامن من الفتنين. واقرأوا ان شئتم: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين. يبدو ان قد يكون في خطا مره هنا في قولي عن سليمان لعلها سليمان، لكن يحتاج الامر الى يعني مراجعه عند سليمان. ثم قال تبارك وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور. لينصرنه الله، قوله ذلك ومن عاقب اي ومن جاز ظالما بمقدار ظلمه، ذلك ومن عاقب اي من جاز ظالما بمقدار ظلمه ولم يجد في اقتصادهم، لم يعتدي في اقتصاد وانما اعتدى فقط بايه او عاقب بمثل ما عوقب به ولم يجد في الاقتصاد منه ثم بغي عليه ثم تعدى عليه الظالم ثانيا بعد ان استوفى حقه الاقتصاد، قام هذا الظالم بالاجزاء عليه مره ثانيه. لينصرن الله ذلك المظلوم، وانما سمى الابتلاء بالعقاب الذي هو الجزاء، وإنما سمي الابتلاء بالعقاب الذي هو الجزاء. ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به، عوقب به يعني هذه الجزاء الأولى. فتم الابتلاء عقابا، فهذا يسمى ايه؟ مشاكلة. نعم، هذه للإزدواج والمشاكلة أو لأنه سبب الجزاء. قوله تعالى: وإن الله لعفو غفور، تعريض الحث على العفو والمغفرة، فإنه تعالى مع كمال قدرته لما كان يعفو ويغفر فغيره أولى بذلك، لأن غيره بشك يعني ضعيف، فالله سبحانه وتعالى مع كمال قدرته على الانتقام إلا أنه يعفو ويغفر. وفيه تنبيه على قدرته سبحانه وتعالى على النصر، إذ لا ينطق بالعفو إلا القادر على ضده، إلا القادر على إنزال العقوبة. فظهر سر مطابقة العفو الغفور لهذا الموضع، ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، أي ذلك النص بسبب أنه قادر. لا ينصرنه الله، ذلك لأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، ذلك النصر بسبب أنه قادر. ومن آيات قدرته البالغة إيلاج أحد الملوين في الآخر بزيادته في أحدهما ما ينقص من ساعات الآخر، يعني ذلك الليل والنهار، ذلك لأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، أي ذلك الطلع الباهر لأنه المعبود الحق الذي لا مثل له ولا ند، وأن الذي يدعوه المشركون هو الباطل الذي لا يقدر على صنعة شيء بل هو المطلوع. فتتركون عبادة من منه النفع وبيده الضر وتعبدون الباطل الذي لا تنفعكم عبادته، وأن الله هو ذو العلو على كل شيء والعظيم الذي كل شيء دون عظمته فلا أعلى منه ولا أكبر. ثم أشار سبحانه وتعالى إلى آية من آيات سمعه الباهر تقريرا لألوهيته بقوله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. قوله تعالى بعد ذلك: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، أي جعلها معدة لمنافعكم، والفلك تجري، أي وسخر لكم البحر حتى أن الفلك تجري في البحر بأمره، أي بتيسيره لمنافعكم، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي بمشيئته وقدرته، أي لا يمسكها ويحفظها إلا ذلك، رحمة بكم فاذكروا آلاءه وحده. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي في آلائه وآياته المذكورة وما أبان فيها من طرق الاستدلال على وحدانيته لا إله إلا هو. وكذلك من آيات ألوهيته ما تضمنه قوله تعالى: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، أي جحود للنعم بعبادة غير بارئها أو إشرافه معه، مع أنه هو الخالق لكل ذلك والقادر عليه، وغيره لا يملك منه شيئا. قوله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. يقول الفقيه رحمه الله: الظاهر أن ألم تر، ترى هنا بمعنى تعلم، هنا بمعنى من رأى بمعنى علم، لأن إنزال المطر وإن كان مشاهدا بالبصر، لكن كون الله هو الذي أنزله إنما يدرك بالعلم لا بالبصر. فالرؤية هنا علمية على التحقيق. فالمعنى ألم تعلم الله منزلا أو منزلا من السماء منزلا فتصبح الأرض خضراء، أي ذات قدرة بسبب النبات الذي ينبته الله فيها بسبب إنزاله الماء من السماء. أي نعم. ويعني سؤال أنه سبحانه وتعالى عطف المضارع في قوله فتصبح على الماضي الذي هو أنزل، يعني لم يقل ألم تر الله أنزل من السماء ماء فأصبحت الأرض مخضرة، وإنما قال ألم تر أن الله أنزل في الماضي من السماء ماء ثم قال فتصبح الأرض مخضرة. الجواب يقول السلفي: إن النقطة في المضارع هي إفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان، كان تقول أو كما تقول: أنعم علي فلان عام كذا وكذا فأروح وأغدو شاكرا له. تقول: أنعم علي سنة كذا فأروح وأغدو بصفة المضارع، إن هذا مثل شاكرا له. ولو قلت: أنعم علي فلان عام كذا وكذا فغدوت ورحت شاكرا له لكانت بلا شك، يعني لم تقع ذلك الموقع. هذا جواب الجواب الحديث. فهنا تفيد ايه؟ المضارع يفيد استمرار اخضرارها بعد انزال الماء. ثم قال السلفي: والذي يظهر لي والله اعلم ان التعبير بالمضارع يفيد استحضارا لهيئه التي اتصفت بها الارض. ان احنا نقول فتصبح الارض مخضرة، يعني كان المقصود بذلك ان ايه؟ استحضار الصوره والهيئه التي صارت عليها الارض بعد ما انزل عليها المطر. والماضي لا يفيد دوام استحضارها لانه يفيد انقطاع الشيء. فقوله تبارك وتعالى فتصبح الارض مخضرة، مع ان اخضرار الارض قد يتاخر عن صبيحه المطر، فالجواب أنه على قول من قال فتصبح الأرض مخضرة يعني التصوير مخضرة فالأمر واضح فتصبح مخضرة لأن تعلمون أصبح أحيانا تستعمل بمعنى صار صار أصبح بمعنى إيه صار فالعرب تقول أصبح فلان غنيا لا تريد وقت الصلاح إنما تريد أنه إيه صار غنيا وذكر أبو حيان عن بعض أهل العلم أن بعض البلاد تثبت فيه الأرض مخضرة في نفس صريحة المطر وعلى هذا فلا إشكال وقال بعضهم إن الفاعل التعقيب وتعقيب كل شيء بحسبه في قوله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة مع أن بين ذلك 40 يوما فالتعاقب أمر إيه؟ إثبت كل شيء له يعني لا يناسبه نعم ثم قال تبارك وتعالى لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه جعلنا هنا بمعنى وضعنا وضعنا من سكن أي شريعة ومتعبدا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر أي فلا ينازعنك في ذلك الجعل والوضع والحوار في تنوعه في كل أمة وعدم وحدته أو في أمر ما جئتهم به زعما بأنه يستغنى عنه بما شرع قبله لأنه جهل بحكمته تعالى في تكوين الأمم وتربيتها بالشرائع المناسبة لزمن ومكانها وحياتها ومكانها ولذلك كانت هذه الشريعة أهدى الشرائع للامتنان بها حينما بلغ الإنسان أعلى طور الرشد ولذلك وجبت الدعوة إليها خاصة كما قال سبحانه وتعالى وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم بل كل أمة من قبل أتيت من الشرائع ما كان خاصا بهذه الأمة وما كان خاصا بهذه يعني تطور الأمم والبشر إلى أن جاءت هذه الشريعة الخاتمة شريعة عامة وكاملة إلى يوم القيامة بحيث ختمت النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك قال لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر فلا ينازعنك في الأمر يعني في أمر ما جئتهم به زعما بأنه يستغنى عنه بشرائع من قبله فقال سبحانه وتعالى فلا ينازعنك في الأمر واثبت على ما أنت عليه بل ادعو إلى ما أنزل عليك من هذه الشريعة القادمة وادعو إلى على هدى المستقيم على هدى لا يطمعون أن يقدروا على الدعوة إلى ما أنزل به فلا تضرك منازعتهم وعلى الكل اتباعه وعدم مخالفته باستقرار الأمر على شرعته لأنها الطريق الطويل فقال ابن جرير أصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه لخير أو شر يقال إن فلانا إن لفلان منسكا اعتاده يعني يراد مكانا يرتاح ويألفه لخير أو شر وقد اختلف أهل التأويل في معنى النكت هنا فقيل عيدا ومعنى المنسكا قيل عيدا وقيل إراقة الدمي ثم استظهر ابن جرير أن المعنى إراقة الدني أيام النحر بمنى لأن المناسك التي كان المشركون جادلوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إراقة الدني في هذه الأيام أي فلا ينازعنك أي هؤلاء المشركون في غرفك ومن